بهذه الكلمة. السؤال الثالث: نطقت بلفظ الطلاق دون قصد مني، إذ لم أشعر إلا وأنا أقول طالق طالق دون داع لذلك من شجار أو غضب، حيث إن زوجتي لم تكن معي، فهل هذا يعتبر طلاقا؟ بالنسبة للسؤال الأول، اليمين على ما قصده الحالف، يعني إذا قال لها إذا ذهبت إلى منزل أهلك فأنت طالق، هو الذي علق الطلاق والذي أنشأ هذا اليمين، فالأمر على ما نواه. إذا كان قد يعني قصد بهذا أن يعلق طلاقها على ذهابها إلى منزل أهلها في ذلك اليوم، ولم تذهب في ذلك اليوم بل ذهبت معه بصحبته برفقته في يوم آخر، فهذا لا يقع معه الطلاق، لأنه ربط طلاقها بذهابها في هذا اليوم، وهو الذي أنشأ هذا التعليق وأنشأ هذا اليمين، فالمعول عليه قصده في ذلك وليس اللفظ المطلق. هذا رقم واحد. أما قوله لها لولا الأولاد لطلقتك، لا تعتبر طالقا بهذه الكلمة، هذا تعبير عن مشاعر غاضبة، عن نفس مكلومة مجروحة، لكن ليس فيها إنشاء طلاق، ليس فيها عزم على الطلاق ولا إنشاء. يقول لولا كذا لحدث كذا وكذا، يعني لولا حرف امتناع الامتناع، فليس في هذا شيء من الطلاق الذي يحتسب عليه. أيضا قوله لها نطقت، يعني قوله في سؤاله نطقت بلفظ الطلاق دون قصد مني، إذ لم أشعر إلا وأنا أقول طالق طالق، لا شك أيضا أن من أركان الطلاق القصد، بس هنا نقطة دقيقة، القصد إلى اللفظ وليس القصد إلى الأثر. أنت إذا قصدت اللفظ تولى الشارع ترتيب الأثر، ومن ثم هزل الطلاق جد. الهازل قصد إلى اللفظ لكن لم يقصد إلى ترتيب الأثر على هذا اللفظ، الشارع يقول له أنت عليك اللفظ وإحنا علينا ترتيب النتيجة، فلا تستطيع أن تعتذر كنت بهزر كنت بعمل. وكثيرا ما تأتينا أسئلة من نساء تقول كنت بهزر مع جوزي وبقول له طلقني، وفضلت له طلقني طلقني واحنا بنهزر وبنضحك وبنشرب شاي. فلا شك ان مثل هذا، هذه مزحه ثقيله بغيضه تخرب البيوت، لان الله جل وعلا جعل العصمه الزوجيه ميثاقا غليظا، فليس لاحد ان يعبث به ولا ان يقترب منه على هذا النحو الهازل العابث. فمن قصد اللفظ الشارع يرتب النتيجة على لفظه، وإن لم يقصد ترتيب الأثر عليه. لكن لم يقصدش اللفظ أصلا، هذا لم يدخل في هذه القضية، هذا لم يقصد إلى اللفظ أصلا، هو جاءك يا ساهم سارح شارد واجم، جاءت لفظ الكلمة على لساني، لا عزم الطلاق ولا عزم على اللفظ ولا قصد إليه، فهذا من لغو القول الذي يأتي على ألسنة الناس لا يؤاخذ الله تعالى به ولا يحتسب يمينا على صاحبه. وبقي أن نذكر دائما أن الطلاق إيمان الفجار الذي يقسم بالطلاق في كل شاردة ووالدة، يعلق طلاق زوجته على شرب كوب من الماء وعلى تناول لقمة من الخبز وعلى هزار ومزح مع صاحبه أو مع زوجته. هذا واهم عابث ينبغي أن يفيق وأن ينتبه من غفلته وأن يستيقظ من رقدته. الطلاق أيمان الفجار، أيمان الفساق، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكثير من البيوت تخربت وسقطت على رؤوس ساكنيها وتهدمت فوق رؤوس من فيها بسبب نزوة أو حمقى في لحظة من اللحظات، أو مزحة ثقيلة كان يظن أنه يمازح بها أهله، فإذ بها تؤخذ عليه وتحتسب عليه وترتب عليه خراب بيته. هذا الخراب الذي تقر به عيون الشياطين، فالشيطان لا يغتبط بشيء كاغتباطه بخراب بيت عامر، يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه للإفساد في الأرض، ثم يستقبلهم آخر اليوم ليدقق في الإنجازات الشيطانية الإفسادية. فكل من يقول له فعلت لم أزل به حتى جعلته يفعل كذا، قل له ما فعلت شيئا، لا يلبث أن يتوب، ما سويت شيء، إلى أن يأتي الذي يقول لم أزل به حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول نعم أنت نعم أنت، ويعطيه كما يقال وساما شيطانيا كبيرا لأنه جاء بما لم يأتي به غيره. فأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحملنا دائما في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يحول بيننا وبين ما يسخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.